إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من النار بمنه وكرمه ولطفه. وهذا هو المجلس الأول بحول الله تبارك وتعالى من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة أبي عبد الله عبد الواحد أو أبي محمد عبد الواحد ابن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني سنة 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نستفتح مجلسنا إن شاء الله تبارك وتعالى، أو نستفتح مجلسنا بحول الله تبارك وتعالى بإسناد حديث الرحمة المسلسل الأولية على ما جرت به عادة علمائنا رحمه الله من البدء برواية هذا الحديث لأصحابهم وتلاميذهم. فهذا الحديث مسلسل بالأولية، يعني أن كل شيخ يقول لتلميذه وهو أول حديث سمعته من شيخ، ويستمر هذا التسلسل إلى أن يصل إلى سفيان بن عيينة رحمه الله، وعندئذ ينقطع التسلسل بالأولية. فهذا الحديث رويته سنة 45 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة عن جدي محدث الحرمين الشريفين أبي علي محمد المنتصر بالله ابن محمد الزمزمي الكتاني رحمه الله تبارك وتعالى، قراءة عليه وهو يسمع. قال: حدثني أبي، وله طريق أخرى يقول مباشرة حدثني جدي محمد ابن جعفر الكتاني رحمه الله المتوفى بمدينة فاس سنة 45 و300 وألف، أما الجد توفي سنة 19 و400 وألف ودفن في الرباط هنا، عن والده الإمام جعفر ابن إدريس الكتاني رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى بفاس سنة 23 و300 وألف، عن علي ابن ظاهر الوتري المدني أحد كبار علماء الرواية والإسناد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن عبد الغني ابن أبي سعيد الدهلوي محدث المدينة المنورة، عن محمد عابد السندي صاحب كتاب حصر الشارد في أسانيد محمد عابد المطبوع في مجلدين، وهو أيضا محدث المدينة المنورة في زمانه، عن عبد الرحمن ابن سليمان الأهدل وكان محدث مدينة زبيد باليمن، عن أمر الله المزجاجي، عن ابن عقيلة المكي، عن ابن البناء الدمياطي، عن محمد بن عبد العزيز الزيادي، عن أبي الخير الرشيدي عن زكريا الأنصاري حافظ شيخ الإسلام الإمام الشافعي زكريا الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى عن شيخه الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى عن محمد بن إبراهيم الميدومي عن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني عن الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله عن أبي سعيد المؤذن عن أبي طاهر بن محمش الزيادي عن أبي حامد البزار عن عبد الرحمن بن بشر بن عبد الحكم النيسابوري عن سفيان بن عيينة رحمه الله إمام الحجاز في زمانه وعنده ينقطع التسلسل من أولية عن عمرو بن دينار عن قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه البخاري في الأدب المفرد ورواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في سننهم وهو حديث حسن. وجرت عادة العلماء رحمه الله أن يبدأوا التحديث برواية هذا الحديث تبركا بمضمونه وبما فيه، فأنا أيضا أحدثكم به وقد سمعتموه الآن مني بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويمكنكم أن تحدثوا به على شرطه إن كان أول حديث سمعتموه مني أنتم تحدثون به من شئتم، فها أنتم قد سمعتموه متصلا بالسماع لا بالإجازة فقط، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. الأخ يقول قبلنا وأنتم أيضا يعني قبلتم إن شاء الله. فهذا ما يتعلق بافتتاح هذا الدرس، وإن شاء الله في الدرس المقبل أذكر لكم إسنادي إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله إلى كتبه، وإن كان الإسناد إليها عندي بالإجازة، لكن هناك من الكتب ما درسناه على مشايخنا حفظ الله من بقي في الحياة ورحم الله من استأثر به الله سبحانه وتعالى. وأما درسنا اليوم فسيكون إن شاء الله تبارك وتعالى في المنظومة المشهورة التي سارت فيها الركبان وتداولها طلبة العلم منذ أن صنفها مؤلفها رحمه الله تبارك وتعالى، وهي منظومة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وحاصل هذه المنظومة المباركة أنها تتضمن أهم ما يحتاجه المتدين المسلم رجلا كان أو امرأة فيما يتعلق بالاعتقاد وبالفقه وبالسلوك. إذا تتضمن أهم ما يحتاجه المسلم في عقيدة وفي عباداته وفي سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانت هذه المنظومة من الأهمية في مكان، وجرت عادة العلماء رحمه الله أنهم يدرسونها، حتى إنه في الجامع الكبير هاهنا كان شيخ مشايخنا الشيخ أحمد بن عبد النبي رحمه الله تبارك وتعالى يكثر من تدريسها كلما انتهى منها أعادها، وقد درسناها على تلميذه أو درسنا طرفا منها على تلميذه شيخنا الشيخ مصطفى النجار رحمه الله عالم هذه المدينة مدينة السنة، فكنا نختلف إلى بيته ويشرح لنا البيت تلو البيت من هذه المنظومة المباركة. وقد درست هذه المنظومة منذ أكثر من 10 سنوات، منذ حوالي سنة 1420 يعني منذ 15 عاما درستها ونشرنا ما درسناه في موقع أهل الفضيلة وموجود في موقع أهل الفضيلة ويعني يعني تداول الناس الأشرطة التي كنا درسناها والآن خلال هذه السلسلة المباركة التي نقوم بها ظهر لي أن أعيد تدريسه لما فيه من الخير ولأن الإنسان كلما كبر به العمر وكلما اشتغل بالعلم كلما ظهرت له أمور أخرى لم تكن قد ظهرت في الزمان الأول وعلى ذلك سنستمر إن شاء الله تبارك وتعالى في تدريس هذه المنظومة المباركة على الطريقة التي درسنا بها الأخضري مختصر الأخضري والمقدمة العشماوية والآن مختصر ابن عاشر رحمه الله لكن الآن سنتوسع وطريقة إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون بذكر بتحرير مشهور المذهب ثم إذا ظهر الدليل بخلاف مشهور المذهب سأذكر لكم من داخل المذهب القول الراجح ومن قال به من أئمة المذهب الآخرين أما سؤال من سأل أين نجد هذه المنظومة فالمنظومة أينما سألت عنها تجدها لكننا نحن يعني فعلنا أمرا اجتهدنا فيه وبعض الناس قد لا يوافقون عليه لكننا اجتهدنا فيه وذلك أننا حذفنا العقيدة التي افتتح بها الشيخ منظومته وهي عقيدة كلامية محضة حقيقة لا تفيد يعني هو قال للأمية تفيد وحقيقة الأمر أن هذه المقدمة الكلامية لا يستفيد منها الأمي النساء والرجال والأطفال المبتدئون لا يستفيدون من تلك العقيدة التي وضعها الشيخ رحمه الله لأن كلها من علم الكلام فارتأينا أن نعيد صياغة عقيدة سهلة سنية أثرية يستفيد فعلا منها كل مبتدئ وتكون هي الأساس الذي ينطلق منه المسلم في فهم عقيدته على أمل إن شاء الله أن نستمر في دروسنا ونشرح منظومات أخرى وكتب أخرى إن شاء الله في الفقه وفي العقيدة وفي غيرها والحمد لله أننا قطعنا شوطا وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا شرحنا مختصر الأخضري كاملا بدليله وشرحنا وإن شاء الله الآن هو قيد التحقيق وسيطلع إن شاء الله الشرح الذي يعني شرحته لإخواني في هذه الغرفة المباركة غرفة القرآن الكريم أهل المغرب العربي وإن كان لم يسجل كاملا مع الأسف لكن قد قيد كاملا بفضل الله تبارك وتعالى والتقييد الآن صف وسندفعه إن شاء الله بعد التصحيح للطباعة وينتفع منه الناس أما العشماوية فلم أهتم بتصنيف كتاب فيها لكن الأشرطة الحمد لله كاملة وموجودة في اليوتيوب ومن أرادها وجدها الحمد لله تبارك وتعالى ولإخواننا بارك الله فيهم من شاء كامل الحرية في أن يجمعوها ويوزعوها أو يفرغوها لهم الحق في ذلك على أساس على يعني بشرط الأمانة فيما يفعلون والآن وصلنا وشرحنا منظومة أصول مذهب أهل المدينة والحمد لله انتهينا منها بفضل الله تبارك وتعالى وانتفع بها الناس وهذا بفضل الله أيضا لأن معرفة هذه الأمور تجعلنا الآن نتقدم شيئا فشيئا في دراسة الفقه وأصوله ويعني تطرقت هذه المنظومة للقواعد الكبيرة فإذا ندخل في شيء من القواعد الفقهية وهكذا يعني نتوسع في دراسة الفقه هذا المنهج المبارك الذي دائما ننشده حتى يتكون لدينا طلبة علم مثقفون يحيطون بأهم ما يحتاجونه من الفقه ويعني كان الأصل في هذا كله الفضل كله بعد الله سبحانه وتعالى لأخينا نعمان زين الدين بارك الله فيه فإنه كان قد طلب أن ندرس رسالة من أبي زيد القيرواني، وأنا كنت قد شرعت في تدريسها لبعض إخواني في المحنة، ثم تابعت بعد المحنة كتابة تحرير الرسالة في دفاتر، وسلكت في ذلك منهجا يعني جميلا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمامه. لكن لما طلب مني الأخ بارك الله فيه أن ندرس الرسالة، قال لمَ لا ندرس ابن عاشر قبل الرسالة؟ فقلت له ولمَ لا ندرس الأخضر قبل كل شيء ونبدأ من البداية؟ فكانت هذه هي بداية هذه الدروس المباركة، على أمل إن شاء الله أن نتوسع أكثر فأكثر كلما مشينا إن شاء الله. ومن فضل الله تبارك وتعالى أنه إذا سدت باب فتحت أبواب بفضل الله تبارك وتعالى. فمساجدنا هي هذا الجهاز الذي أمامنا، وهذه الغرف الافتراضية التي جعلها الله سبحانه وتعالى للناس فرجا وفتحا، حيث إن الناس يصعب عليهم اليوم أن يجتمعوا في مسجد أو في مكان أو في أماكن عامة، خاصة من بلاد شتى، فجمعهم الله في غرفة من الغرف الافتراضية، ووفقنا الله سبحانه وتعالى لتدريس هذه العلوم. وهذه العلوم يا إخوة بارك الله فيكم، هذه العلوم بهذا الشكل لا تدرس حتى في الجامعات المعاصرة، فلذلك يعني هذا من فضل الله علينا جميعا. الجامعات اليوم تعطي الطلبة نسفا من العلوم، ويدرسون السنة كلها ثم يخرجون ولم يتموا كتابة، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى في هذه الغرفة المباركة أنهينا جملة من الكتب وتدارسناها وامتحنا فيها وأعطينا الإجازات فيها، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وأكد على إخواني الذين وفقهم الله بحضور المجالس والذين نالوا الإجازة أن يستمروا في رسالتهم ويدرسوا ما درسوا حتى ينتشر هذا الخير وهذا العلم. إننا يا إخوة في أتم الحاجة وفي أمس الحاجة للفقه في الدين، إن الشباب المعاصر يعاني من قلة الفقه في الدين، وهذا الذي ولد لدى كثير من شبابنا التنطع والغلو والفهم السقيم لدين الله سبحانه وتعالى. وتطور الأمر إلى ما يراه الإنسان في بلاد الله سبحانه وتعالى من تصرفات غير موافقة لكتاب الله، ومن آراء منحرفة وما إلى ذلك من الأمور. وقلما وجدنا محاضر للشباب تهتم بتدريس العلوم، حتى إنك تجتمع بالشاب المتدين فتجد أنه أفرغ من جوف أم موسى فارغ، وتجد معلوماته فارغة، فلا هو بصاحب فكر ولا هو بصاحب فقه، ودينه الذي يتدين به هو الهوى، الهوى الذي يدفعه اتخاذ آراء غريبة وأفكار عجيبة، ولا شك أن هذا كله من البعد عن العلم. وهو مصداق ما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينتزع منكم العلم انتزاعا، وإنما ينتزع بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذه الطامة وهذه المصيبة أنه يفنى العلماء فينشأ الناس على غير هدى، إما يأخذون العلم من الكتب أو من الحواسيب أو من أصدقاء لهم، ثم لا ينشأون نشأة صالحة. ولذلك قال العلماء إنما أهلك الناس نصف عالم ونصف طبيب، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأبدان. فنصف العالم يظن نفسه عالما فيفتي في الكبيرة والصغيرة فيضل ويضل، ونصف طبيب يظن أنه يفقه في الطب فيقتل الناس ويفسد أبدانهم. وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ولذلك كان من الأهمية في مكان أن يهتم كل واحد منكم وكل واقف على مجالسنا هذه بهذا الفقه. منظومة الشيخ عبد الواحد ابن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، هذه المنظومة أصلها أن الشيخ عبد الواحد ابن عاشر ويكنى بأبي مالك وأبي محمد، لما وفقه الله عز وجل للحج قرر أن يضع منظومة يسهل فيها على نفسه أحكام الحج، فعمد إلى أهم المسائل التي ذكرها الشيخ خليل ابن إسحاق في مختصره فوضعها في المنظومة وقسمها إلى الأركان والواجبات والشروط والمستحبات والسنن وما إلى ذلك، ثم سلك مسلكا بديعا في سرد كيفية الحج حتى قال فقهاؤنا رحمه الله: توضأ على الرسالة وصلي على خليل وحج على ابن عاشر. لما؟ لأن الرسالة فصلت في طريقة الوضوء وجمل ذلك الإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وخليل فصل في الصلاة حتى إنه لا يترك شاذة ولا فاذة فيها، وابن عاشر فصل لك وجود كتاب الحج. فلذلك قال علماؤنا رحمه الله ما قال. ثم إن الشيخ بعد أن انتهى من نظم الحج قال: يعني هذه منظومة جيدة للتعليم، فلما لا أذكر العبادات كلها؟ فعمد إلى العبادات كلها من الطهارة والصلاة والحج والزكاة والصيام والحج، فجمعهم كلهم في المنظومة، ثم أضاف إلى ذلك مقدمة أصولية لطيفة ذكر في أهم ما يحتاج إليه في أصول الفقه، معرفة الحلال والحرام والمكروه والمباح وما إلى ذلك، وعمد إلى صغر السنوسي، وهي رسالة لطيفة في العقيدة على طريق الأشعري، اشتهرت في بلاد المغرب كله، بلاد المغرب الإسلامي كلها بل حتى المشرق، وتلقفها الناس وكانوا يعلمونها للأطفال، وهي منسوبة للشيخ محمد بن يوسف السنوسي التلمساني رحمه الله، حيث كتب هذه العقيدة على طريقة علم الكلام، على طريقة البراهين المقدمات، البراهين المعروفة في المنطق. والشيخ السلوسي رحمه الله جملة من الكتب في العقيدة على طريقة الأشعري على طريقة متأخر الأشاعرة، عنده العقيدة الكبرى ثم الصغرى ثم صغرى الصغرى، ذكر فيها ما يجب لله وما يجوز ويستحيل، وما يجب للرسل عليه السلام وما يجوز ويستحيل، ثم أهم ما يحتاج الإيمان والإحسان وهذه الأمور، لم يتوسع في بقية المباحث على أساس أنه يذكر فقط المعلوم من الدين بالضرورة. ثم ختمها بكتاب التصوف وهوان التعرف، يعني مباحث السلوك إلى الله سبحانه وتعالى وما يجب للإنسان أن يجتنبه من المهلكات وما إلى ذلك. فجاءت منظومة متكاملة يحتاج إليها المبتدئ، ولذلك جرت عادة علماء في المغرب أنهم يفتتحون تدريس الفقه بهذه المنظومة، بمعنى أن أهل المغرب الأقصى لم يكونوا يعرفون لا الأخضري ولا العشماوي. الأخضري كان معروفا في الصحراء، من صحراء الجزائر إلى الصحراء الشمالية الكبرى، هؤلاء جميعا كانوا يبتدئون بالأخضر، حتى إن الشلالطة كان نساؤهم يدرسن الأخضر في البيت للأطفال. ومن الطريف أن الشنابطة نساؤهم كنا يدرسن العلم لا كأهل بلدنا. فالمرأة الأجزاء الأخيرة من القرآن من قد سمع أنت إلى سورة الناس يسمونها أجزاء العليات، يعني أجزاء العيالات، يعني هي للنساء يدرسنها للأطفال في البيت. وكذلك الأخضري يدرسه النساء في البيت، أما خارج البيت تبدأ بالرسالة والخليل وبقية الكتب المعروف المنظومات والمشروحات. هذه كانت عادة الناس. أما هنا في المغرب الأقصى كان المنهج يبدأ من ابن عاشر، ابن عاشر والرسالة ثم خليل والعاصمية والزقاقية في معاملات وأداب القضاء وأحكام القضاء وغيره. ونحن سلكنا مسلكا يعني رأيت أنه مفيد، خاصة في زماننا هذا الذي يحتاج إلى الابتداء التمهيدي ثم الابتدائي ثم الثانوي. فارتأيت أن أبدأ بالأخضري. وحقيقة الأخضري لي معه قصة طويلة وصحبني مدة طويلة حتى في المحنة، ودرسته مرارا وتكرارا، يعني درسته لإخواني قبل المحنة ودرسته في المحنة حتى مع العامة في الأماكن التي كنت فيها ومع بعض الخاصة. فالأخضر الحقيقة يعني يحتاجه الجميع. وابن عاشر أيضا مهم نظرا لأنه يدخل في تفاصيل لم يدخل فيها لا الأخضر ولا العشمة. فلذلك إن شاء الله تبارك وتعالى إذا استوعبتم جميعا ابن عاشر فستخرجون إن شاء الله بعلم وفير. قبل أن نترجم للشيخ ابن عاشر رحمه الله، أحب أن أذكر لكم نبذة عن الزمان الذي كان فيه هذا الشيخ الجليل، كما فعلنا في رسالة أيها الولد، لأن معرفة زمان العالم تفيد. وسبحان الله إذا عرفتم زمان العالم وبلاءه في ذلك الزمان ترتفع قيمته، لأن اتباع الحق في زمان غربة الحق هو الذي يجعل من الشيخ ذا قيمة جليلة. وأيضا إذا رأيت عند الشيخ بعض النقص ثم قارنته بأهل زمانه تعرف أنه بعكس كان متقدما عن أهل زمانه. يعني كثير من الناس قد يقارن العالم الذي كان قبل 400 سنة بما يراه اليوم فيظلم الشيخ ويظلم العالم. والصواب أن تقارن العالم بأهل زمانه بوقته، لا تقارنه لا بزمن السلف الصالح ولا بما تراه اليوم من انتشار المكتبات والكتب العلم وكتب السنة وما إلى ذلك، بل قارنه بوقته وزمانه الذي كان فيه. الشيخ رحمه الله كان في القرن الحادي عشر الهجري، وهو الذي يوافق القرن السابع عشر الميلادي، الحادي عشر الهجري، يعني ألف وكذا، يعني هو كان توفي سنة 1040. فإذا هو كان في ذلك الزمان، وكان في مدينة فاس، فإن كان أصله من الأندلس وأصل أهل بيته من الأندلسيين الذين هاجروا إلى المغرب هروبا بدينهم من استيلاء النصارى على بلاد الأندلس. الأندلس لما استولى عليها النصارى سنة 898 هجرية، 898 هجرية، وأخذوا غرناطة من المسلمين في ذلك الزمان، تركوا المسلمين لفترة من الزمان بعد أن وقعوا معهم معاهدة على حماية دينهم ومساجدهم وأوقافهم وما إلى ذلك. ثم بدأوا بعد 10 سنوات تقريبا بالغدر، وبدأوا شيئا فشيئا يفتعلون المشاكل حتى ينقضوا العهود العهد تلو العهد. ثم إنهم بعد ذلك أرغبوا المسلمين على الردة والكفر والتنصر، فثار المسلمون لذلك، وعبثا حاولوا أن يستغيثوا بإخوانهم، استغاثوا بأهل المغرب الأقصى، واستغاثوا بالدولة العثمانية التي كانت فتية في ذلك الوقت. وقد حاول كثير من المسلمين قطع البحر ونصرة إخوانهم في الأندلس على عادة المسلمين في التناصر، فكثير من أهل المغرب كانوا يقطعون البحر خاصة من مدينة القصر الصغير وتسمى قصر المجاز، لأن أقرب نقطة إلى بلاد الأندلس، فكانوا يأخذون البواخر الصغيرة ويقطعون إلى البر الأندلسي ويجاهدون مع إخوانهم. فبعد حوالي 70 سنة من احتلال غرناطة قرر المسلمون أن يثوروا ضد النصارى، وثاروا بقيادة أمير بويع على الجهاد، وسمى نفسه يعني خلع اسمه النصراني وتسمى باسم إسلامي وسمى نفسه محمد بن أمية، محمد بن أمية رحمه الله، فأعلن الجهاد ضد النصارى وثار معه كثير من الناس في جبال البشرات شمال قرطبة، جبال عالية شاهقة، وإلى يومنا هذا ما زال أهل تلك القرى يحنون للإسلام. وإن بعد الثورة حقيقة فشلت لأن الناس يعني خذلوها، ولأن يعني أوروبا احتمت كلها مع النصارى بعد أن يعني حققوا انتصارات كبيرة، والاختلاف المسلمين بينهم، لأن قائد آخر يسمى بن عبو قتل محمد أمية وثارت فتن بين المسلمين بين بعضهم البعض، استغلها طبعا الكفار وأتوا على بيضة المسلمين، فزاد طغيانهم على المسلمين. ثم قرروا تهجير الأندلسيين جميعا، أخذوا ملأوا البواخر، قالوا هذا الجنس لن يكفر لن يترصد، فأخذوا البواخر ورموهم إلى الساحل المغربي، فكثير منهم لجأوا إلى المدن المغربية خاصة سنة والرباط وطنجة وتطوان بخصوص والشاول والبادية الشمالية كلها جبالة وما إلى ذلك، هذه كلها امتلأت من الأندلسيين، وكثير منهم في تلمسان في بجاية في الجزائر في تونس، وكثير منهم ذهبوا إلى الدولة العثمانية إلى اسطنبول إلى ما إلى ذلك. كانت مأساة كبرى. فالأندلسيون الذين هاجروا المغرب قرروا أن ينتقموا من النصارى، وقرروا أن يحاولوا استرداد بلادهم. ما هي الدولة التي كانت في المغرب في ذلك الوقت؟ كانت الدولة المرينية، ثم انهارت فأخذ مكانها الدولة الوطاسية، والدولة الوطاسية لم يطل مبدها، والنصارى فتحت شهيتهم ليحتلوا المغرب كله بعد أن أخذوا الأندلس، فاحتلوا السواحل المغربية كلها، أخذوا أهم المدن الساحلية، أخذوا طنجة وأخذوا العرايش وأخذوا الجديدة وأخذوا المهدية، وأخذ أي السواحل كلها كانت في يد النصارى، وكان المسلمون معه في جهاد متواصل، وقام بذلك الجهاد علماء وشيوخ طرق صوفية، لأن طرق صوفية كانت تنظيمات مسلحة، فقاموا يعني وكانت من أعظم المعارك التي يعني انتصر فيها المسلمون ضد النصارى معركة وادي المخازن. وادي المخازن قريب من القصر الكبير. فهذه المعركة العظيمة كانت بدعم من الدولة العثمانية لأميرين سعديين، لأن الدولة السعدية أخذت محل الدولة الوطاسية، قضت عليها وكان قيامها باسم الجهاد، قالوا هؤلاء الوطاسيون لا يعني خانوا الله ورسوله ولم يجاهدوا ولم يحرروا الثغور، والثغور المسلمين تؤخذ وبلاد المسلمين تستتر، فقاموا على الجهاد من الجنوب وبدأوا في قتال النصارى، فأحبهم الناس والتفوا من حول خاصة وكانوا من أهل البيت، وجاءوا من الجنوب من مراكش، كانت عاصمته مراكش، حتى قضوا على الوطاسيين في فاس وأخذوا المغرب كله. ولما جاء الوقت لأمير يسمى السلطان المتوكل على الله، يسمى المتوكل على الله محمد ابن المتوكل على الله ابن الغالب بالله. حصل له نزاع مع عميه المعتصم والمنصور احمد المنصور الذي نقب بعد ذلك بالذهبي. فلما قام عماه عليه استنجد به البرتغاليين بملك البرتغال وكان يسمى سباستيا، وبالمقابل استنجد الاميران بالعثمانيين. فلما سمع ملك البرتغال بان ملك المغرب استنجد به فتحت شهيته لاحتلال المغرب كله، واستعان على ذلك بالبابا الذي دعا بالنفير، دعا النصارى بالنفير لاحتلال المغرب الأقصى. فقال علماء المغرب وأصدروا فتوى عظيمة جليلة القدر، ذكرها المؤرخ الإفرني أو الإفراني في كتابه، محمد الصغير الإفراني في كتابه نزهة الحادي في أخبار القرن الحادي يعني الحادي عشر، وذكرها غيره من أهل العلم وأهل الفضل، واحتجوا بها في مسائل الولاء والبراء وكيف كان علماؤنا رحمه الله لهم مواقف صلبة في هذا الباب، وأعلنوا فيها ردة وكفر هذا السلطان باستنجاده بالكفار، وأن حجته كلها واهية، حججه التي احتج بها وأنه مضطر وأنه ظلم وأن عمي أخذ ملكه وما إلى ذلك، كل هذه حجج واهية لا تصمد أمام الفئة الشرعاء التي فعلها باستدعائه للنصارى لاحتلال بلاد المسلمين. وفعلا ثار دعا العلماء الناس إلى الجهاد، وقام في ذلك علماء كبار ومن أشهرهم الشيخ أبو المحاسن يوسف الفاسي الفهري رحمه الله، وكان شيخا جليل القدر في مدينة فاس، أصله من القصر الكبير، أصله من القصر الكبير، ثم استوطن فاسا وكان له أتباع كثر وكانت له جلالة وغيبة، فقام بنفسه وشارك في هذه المعركة ونصر الله المسلمين نصرا عظيما، فقتل سباستيا ملك البرتغال وقتل المتوكل السعدي، وأخذت جثته وحشي جلده بالتبل ورفع أمام الناس فسمي السلطان المسلوخ، ومات في المعركة مريضا بغير قتال المعتصم عبد الملك المعتصم عبد الملك السعدي الملقب المعتصم بالله. فسقط الأمر كله وسقط في يد من؟ أحمد المنصور. سقط الأمر كله في يد أحمد المنصور. أحمد المنصور هذا السعدي كان عالما فقيها وكان داعية من الدعاء، فبعد أن استتب له الأمر بنى مملكة عظيمة في بلاد المغرب الأقصى، امتدت من المغرب هذا الذي هو المغرب الآن إلى أن بايعت قبائل كثيرة في الجنوب إلى، وأخذ جيش اللجمة وافتتح حتى وصل إلى تنبكتو وأخذ الذهب من هناك ويقتل بالذهب. فالناس دعوه قالوا له أيها السلطان يا خليفة المسلمين، هو تسبب الخلافة، أيها السلطان يا أمير المؤمنين الآن افتح الأندلس. قال يحتاج إلى أن نقوي قواعدنا ونملأ خزينة المال بالذهب وما إلى ذلك حتى نفتح الأندلس، وهو لا يعني الظاهر أنه لم يكن لديه همة لفتح الأندلس، فأخذ الجيوش الأندلسية وبدل أن يفتح بها الأندلس ذهب يفتح بها مالي وتنبكتو وما إلى ذلك من الدول، ومن ضمن من أخذ أسيرا من تنبكتو إلى مراكش الشيخ العلامة أحمد بابك تنبكتي مؤرخ من كبار أئمة المالكية، فجاء ورجله مكسورة من يعني من تعدي الجنود عليه، ودخل مراكش فقابل السلطان فعاتبه عتابا شديدا. السلطان قال لا نريد أن نفتح بلاد المسلمين ونوحدها بهذا العمل وكذا، ولا يحتج بهذا الكلام، يتمدد يعني أراد يتمدد يعني ويوسع الدولة حتى يعني يقويها، فاعتذر له السلطان أكرمه وفادته واستفاد من أهل المغرب في وجوده في المغرب. أحمد المنصور هذا كانت له شخصية قوية، ويقال إن مراكش في زمانه كانت أفضل من باريس. باريس كانت متخلفة في ذلك الوقت، وكانت مراكش تعد مدينة في غاية الرقي، حتى إنه بنى قصرا يسمى قصر البديع، كان يعني يضرب به المثل في الجمال. المهم دولته كانت دولة عظيمة، وكانت له علاقات جيدة مع العثمانيين، فاستفاد المسلمون من هذا استفادة عظيمة، وترقوا وظهر علماء كبار في ذلك الزمان، وتطور العلم والحقيقة، فكان المغرب في وضع مزدهر. والسلطان أحمد المنصور استفاد كثيرا من الثقافة التي أخذها من الأتراك، فأدخل إلى المغرب كثيرا من الثقافة التركية، لا في تنظيم الجيش ولا لباس الجيش، هذا الجبادور وإلى ذلك كان لباسا تركيا، واستفاد كثيرا حتى من الخط، جود الخط ولقطحه وجمله، واستفاد من العديد من الأمور. ومشهور من الألبسة المغربية المنصورية، يقال قفطان المنصورية، المنصورية بالنسبة إلى المنصور، قفطان المنصور. إلا أن هذا السلطان، وكعادة يعني دولنا الإسلامية عبر التاريخ، لم تكن على نظام المؤسسات. فماذا حدث؟ مجرد وفاته بعد أن مات سنة 1013 تقريبا، 1013 أو 15 شكراً، فلما مات ولم يكن هناك مؤسسة، افترق المغرب. قام علماء مراكش فبايع ابنه زيدان، وقام علماء فاس فبايع ابنه محمد الشيخ يلقب بالمأمون. هؤلاء يقول هذا هو الإمام الشرعي، وهؤلاء يقول هذا هو الإمام الشرعي. فقارت بينهم معارك طاحنة، واقتتل بعضهم مع بعض، وضاع الأمن الذي كان في المغرب. كان الأمن في المغرب لا يتصور، بحيث إن المرأة تسافر من فاس إلى مراكش ولا يؤذيها أحد. لكن بعد وفاة السلطان المنصور حدثت الفتن، وانهار النظام، وأصبحت الفوضى العارمة في البلاد كلها، والتقاتل بين هؤلاء السلاطين، وافتتحت شهية النصارى من جديد، فأقبلوا يقايضون المأمون في فاس، وقالوا لو تعطينا العرايش، فأعطاهم العرايش، احتلوها من جديد، وألزم علماء فاس بأن يفتوا بجواز ما فعل، فانقسموا إلى ثلاث أقسام. قسم أفتاه ببراءات، واحتجوا بأنه أهله أسروا وهو من أهل البيت ويجب أن يفادوه، فيعطوا بلاد المسلمين ليفادوه كما فعل. وقال علماء آخرون فسكتوا خوفا على أنفسهم، ومنهم من ساح في أرض الله كالشيخ محمد العربي ابن الشيخ أبي المحاسن يوسف فاسي، وكان من علماء الكبار، ساح في أرض الله وكتب كتابات قوية ضد السلطان، وأنكر عليه ودعا إلى نصرة المجاهدين وما إلى ذلك. وقام شيخ محمد الحاج البقال إن لم تخن الذاكرة، فأنكر عليه علانية فقتله، فقامت العامة وقتلت هذا الملك، قتلته استنكارا على ولائه للنصارى وتسليمه أرض المسلمين. الحاصل قامت فتنة عظيمة، وأصبحت البلد كلها فتنة. فنتج عن ذلك شيئا فشيئا أن تكونت إمارات، كل من استطاع أن يستولي على بلد من البلدان استولى عليه، فأصبح المغرب أشبه بملوك الطوائف. أصبح رجل في الشمال المغرب يسمى الأخضر غيلان أخذ الشمال المغربي، وقام رجل يسمى بودبيع السملالي فأخذ سوس والجنوب، وقام أهل الزاوية الدلائية، كانت زاوية في قرب مدينة خنيفرة الآن، بنوا مدينة تسمى مدينة الدلاء، وكانوا يتبعون الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي المجاطي أحد كبار الشيوخ في ذلك الزمان. فابنه محمد الحاج الدلائي قرر أن ينادي بنفسه أميرا للمؤمنين، وأن يوحد البلاد، وأن يعني يدعو لنفسه. وبقيت مراكش فيها إمارة صغيرة للسعديين، بعد أن كانوا دولة عظيمة أصبحوا إمارة صغيرة. وهذه المنطقة سنة والغرب إلى جهة تطوار، كان فيها رجل مجاهد عظيم القدر يسمى الشيخ محمد العياشي الذي سميت المستشفى عليه. هذا الشيخ محمد العياشي ابنه هو الذي طلب من الشيخ ميارة أن يشرح منظومة العاشر. ابنه عبد الله العياشي وكان فقيها جليلا مجاهدا، والذي طلب أن يشرح هذا محمد العياشي كان تلميذا للشيخ عبد الله بن حسون صاحب الضريح منه. الشيخ عبد الله بن حسون رحمه الله كان عالما مجاهدا صوفيا، فحض تلميذه هذا محمد المالكي الزيادي العياشي من بني مالك من قبيل هو عربي من قبيل زياد ولد زياد العياشي، فقام بالأمر قياما عظيما وجاء عليه يجاهد النصارى ويقاتلهم في معارك طويلة حتى حرر هذه السواحل كلها، فأحبه المسلمون جميعا، وممن أيده وأرسل الفتاوى إليه وهذا الشيخ ابن عاشر رحمه الله وتلميذه الشيخ ميارة محمد ميارة وغيره من العلماء. وحصلت له واقعة خطيرة مع أهل الرباط، وذلك أن أهل الرباط أغلبهم كانوا من الموريسكيين، والموريسكيون هم الأندلسيون الذين طردوا من الأندلس، فكانوا كالنصارى يعني يتكلمون إسباني حتى إلى عهد قريب كانوا يتكلمون إسباني، وأشكالهم إسبانية وأسماءهم إسبانية، ويعني فمساكين يعني هم كانوا مسلمين لكنهم يعني لطول عهدهم لطول احتلال النصارى لهم أصبحوا مثل النصارى. فقامت طائفة منهم في خلال جهاده اكتشف أن طائفة منهم تعاونوا مع الأسباب ضده ورموه يعني بأسلحة معينة آذت جدا. فلما ثبت له هذا الأمر استفتى الإمام ابن عاشر واستفتى غيره من العلماء، فأفتوا بأن هؤلاء يعني تعاونوا مع الكفار فيقاتلون قتال الكفار، فبيتهم وقتلهم في القصبة وفي المدينة القديمة. فاستجدوا بالدلاء فاتخذ فرصة لكي يقضي على العياشي ويستولي على منطقته، يعني هو كان يريد أن يتمدد ويوسع دولته، فحرض عليه القبائل وقاتله قتال شديد. وهذا الدلاء لم يكن من همه جهاد النصارى بتاتا، كان كل همه أنه استولي على أراضي المسلمين حتى يسمى خليفة في المسلمين، وأما المسلمين يجاهدون النصارى يستولي على بلادهم ويأخذها. إلى أن غدر أهل الغرب بالمجاهد العياشي رحمه الله فقتلوه واحتزوا رأسه وأرسلوه إلى العياشي وقضوا على هذا المجاهد العظيم الذي دوخ النصارى وكان له بلاء عظيم في نصرة الإسلام. وبقيت الحالة هكذا في الفوضى العارمة إلى أن ظهر العلويون من الصحراء من تفلال سنة 1070 تقريبا، واستطاع خاصة المولى إسماعيل أن يوحد المغرب كله ويحرر أغلب الثغور، كطنجة حرر الطنجة وحرر غيرها من الثغور، ثم أتم منه حفيده محمد بن عبد الله تحرير بقية الثغور، ولم يبق في يده النصارى إلا سبتة وليلية، هاتان المدينتان اللتان سقطتا في يد النصارى قبل سقوط الأندلس، واستعصتا على المسلمين، استعصتا يعني بشكل عجيب سبحان الله. ومن آخر المحاولات التي حاول المسلمون أن يستردوها كانت على يد الأمير محمد عبد الكريم الخطابي رحمه الله، لكنه يعني لم يوفق في ذلك، نسأل الله أن يحرر تلك المدينتين الأسيرتين إنه ولي ذلك والقادر عليه. فكان هذا هو الوضع في ذلك الزمان، وتوفي الإمام ابن عاشر والحالة فوضى بهذا الشكل الذي ذكرت لكم. نكتفي بهذا إن شاء الله على أمل أن نتم في المجلس القادم بحول الله وبحول رسوله. تفضل إذا كان هناك استفسار سؤال. الأخ أحمد عجلان يقول هل الشرح سيكون بكتاب معين؟ نعم سنستفيد من كتب معينة لكن سأشرح بأسلوبي طبعا. لأن الإمام ابن عاشر ليس هو المدفون في سلم، ذاك ابن عاشر حافي، أما الإمام عبد الواحد ابن عاشر فمدفون في فارس في قرب المصلى، وقد زرت قبره رحمه الله، وقبره معروف قرب المصلى بالباب مفتوح، ثم يوجد قبر الإمام ابن عاشر رحمه الله. نعم يعني سنستفيد من شرح ميار الكبير والصغير وحاشية سيد الطالب بن حمدون بن الحاج رحمه الله، هذا من ناحية الفقهية. ومن الناحية الحديثية والآثار والحديث سنستفيد من العرف الناشر للشيخ العربي بن المختار، يعني يمكن العربي المختار مؤمن، وهناك شرح أفضل من ناحية الفقهية والحديثية من شرح العرف الناشر، وهو للشيخ محمد العمراوي المغربي، هذا جيد جدا. لكن هذه الشروح كلها ليس فيها شرح العقيدة، يعني حتى العرف الناشر ولا شرح العمراوي ليس فيهما شرح العقيدة. لا سنشرح حتى باب التصوف، لا ميارة فيها العقيدة الأشعرية، ولكن فيها نحن سنشرح المنظومة كاملة إن شاء الله. يعني هو جيد أن تنظر في ميارة الكبير أيضا لأن فيه فوائد كبيرة، فجيد أن تنظر فيها، لكن الشرح الصغير مع العرف الناشر مع المعي الشرح محمد العمراوي يسمى المعيد في شرح الدر الثمين، معيد في شرح في شرح المرشد المعيد، مش المعيد لا الثمين في شرح المرشد المعيد، مش الثمين في شرح المرشد المعيد الوجود طواف ما جيدة. لا صحيح العقيدة فردها ابن كيران بالشرح، ماشي ابن كيران رئيس الوزراء. في الطيب بكيرة طيب السلام. الدر الثمير هو شرح ميار تبعي الولد في باب العقل، في باب في باب التربية والسلوك. ما العقيدة؟ لا العقيدة سأشرحها أنا أسلوبي إن شاء الله. طيب إذا نكتفي بهذا إن شاء الله، والحمد لله والصلاة على رسول الله. سيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء لحوم.